الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تقدم لنا الكلام ليلة البارحة على التحدي والتفكير والتوبيخ الذي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوجهه إلى هؤلاء القوم الجاهلية الجهلات، لأنهم اعترضوا بأن الله تعالى خالق السماوات والأرض، وأنه جل وعلا موجدها أو موجدهما، ومع ذلك يدعون ويعبدون غير الله جل وعلا. وقال الله تعالى لهم: قل لهم يا محمد أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضري، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. هم يعلمون أن الله تعالى لا راد لقضائه، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ويعلمون تماما أن الله جل وعلا بيده أزمة الأمور، وأنه جل وعلا إذا أراد العبد بخير لا مانع من إمضاء هذا الخير على من أراد الله تعالى له. وإن أراد الله جل وعلا أن يصيب العبد بما شاء يصيبه به من الضر لا حائل ولا مانع من ذلك. فكأن المعنى: إذا كنتم تعلمون حقيقة هذا الأمر، فالحري بالعاقل ألا يعبد إلا الله تعالى، وأن يفرده بالعبادة. لا ظن النظام أن قريش لا يعبدون الله، لا يعرفون الله، أن العرب لا يعلمون من الله. العرب يعرفون الله ويعبدون الله ويتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع من الطاعات. ربما أن البعض منا اليوم لا يعمل هذه الطاعات ولا يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه القربات، يقرون بأن الله تعالى موجود، يقرون بأن الله تعالى فوق سبع سماوات. ونحن في مجتمعاتنا اليوم كثير منا من لا يعتقد أن الله تعالى مستوي على عرشه، وأن الله تعالى موصوف بالعلو. لا أقول من الجهلاء، بل كثير من يدعي العلم ومن بيده الشهادات العالية والعليا، إذا قلت له أين الله تعالى قال لا تقولن هذه القولة، الله تعالى ليس له مكان، الله تعالى لا يصف بالعلو، وإنما الله جل وعلا في كل مكان. هذا قول بعض مدعي العلم اليوم. وأذكر لك حديثا واحدا لتعلم الفارق بين العلماء، بعض العلماء اليوم وبين الجاهلية الجهلاء قبل 14 قرن. جاء رجل جاهلي مشرك أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وسماه باسمه: يا حسين، كم إلها تعبد؟ يا حسين، والد عمران بن حسين، عمران صحابي ووالده صحابي، يا حسين كم إلها تعبد؟ اسمعوا الجواب. قال: سبعة. له سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. القول العربي الجاهلي قبل 14 قرن يقر ويعترف بأن له إله في السماء. هذا الإله الذي في السماء هو الله. أتجاوز وأنتقل إلى النساء وأقول: النساء أيضا بل جارية مملوكة سوداء في طيبة طيبة صفعها سيدها صفعة أثرت على وجهها، وبعد ذلك تألم وتأسف ليس من ما فعلتها. فات إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر ويقول: إن علي رقبة، أنا أريد أن أعتق رقبة تجب علي، فهل ينفع أن أعتق هذه الجارية التي صفعتها؟ صفعها لأن ذيبا أكل شاة من شياه عند سلع، ولما عادت الشياه ما وجد شاة، فما كان من هذا إلا أن لطم الكاف. جارية سوداء مملوكة يريد أن يعتقها، أينفع أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعها، هاتها إليه. يريد أن يختبرها النبي عليه الصلاة والسلام ليرى أهي مؤمنة أم لا. أتت الجارية، وجه إليها النبي عليه الصلاة والسلام السؤال: أين الله؟ يقولون: لا تقل أين الله، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا وراء ولا خلف، الله في كل مكان أو عدم. الرسول لا يقر على باطل، الرسول لا يقر على باطل، إذا سمع أمرا منكرا لا يقره. هذه الجارية يقول لها رسول الله: أين الله؟ الذي بادرها وبدأها هو النبي، أين الله؟ الجارية قالت: في السماء. الجواب لو كان باطل رد عليها رسول الله، أيقر النبي الباطل؟ والله لا يقر الباطل، لا سيما ما يتعلق بالعقائد. فلما قالت في السماء يعني أنها نجحت في الاختبار. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. ماذا نقول بعد هذا؟ الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا وراء، الله تعالى فوق سبع سماوات سائل من خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا الرب. النبي عليه الصلاة والسلام أولو العزم من الرسل نوح هود صالح شعيب محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أنبياء عرب موسى عيسى هؤلاء عجم ومع ذلك لا يعلمون كيفية استواء الله على عرشه لأن الله تعالى ما أطلعهم على ذلك ولا يتأتى لهم ذلك وإنما هم مقرون بأن الرب جل وعلا فوق سبع سماوات مستوى على عرشه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الشاهد الجاهلية يقرون ويعترفون بأن الرب جل وعلا فوق سبع السماوات لكن لما دخل المعرب والتعريف والفلسفة وعلم الكلام والجدل والمنطق وما إلى ذلك أخذوا بعلوم الفلاسفة والمتكلمين والمناطق وصاروا يؤولون صفات الله تعالى على ما يشاءون من التعطيل والنفي لأنهم لا يريدون التمثيل فلما أرادوا البعد عن التمثيل وقعوا في التعطيل مع أن إثبات الصفة لله ممكن إثباتها مع عدم وجود التمثيل لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا هو. الشاهد علامة تعبدون مع الله غيره وأنتم معترفون بأن الله تعالى إن أراد خيرا للعبد لا يحجبه أحد إن أراد أن يصيب العبد بضر لا يصرفه عنه أحد علام لا تدعون لله علام لا تخصون تفردون لأن العرب كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله. اسمع قول الله وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا الرجل العربي الذي ذكرت لك صفته حسين كم إلها تعبد؟ سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. وكانوا يلبون يحجون يعتمرون إذا لبوا صيغة التلبية عندهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. لو توقفوا وقالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك انتهى الأمر ولكنهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. وبهذا صاروا مشركين لأن الشرك عبادة غير الله مع الله فهم يدعون الله ويدعون غير الله. وقد جاءت آيات كثيرة شهيرة في كتاب الله تعالى تدل على أن الله تعالى هو المتفرد بملكه وملكوتي، وهو الذي يكشف الضر ويزيله ويحوله ويمنع وقوعه من العبد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. أخبروني، أنبئوني، من يقوى على أن يتجرأ ليجيب مضطرا له حاجة؟ أيوجد من يفعل ذلك؟ أيوجد من يتجرأ فيفعل ذلك غير الله تعالى؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء، لا يكشف السوء عن العبد إلا رب العباد، ولا يجيب المضطر إذا دعاه إلا من بيده الأمر. ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المعنى لا يدعو غيري ولا يقرع باب غيري، فإن غيري لا يعطي، وإن غيري لا يجيب ولا ينقذ ولا يدفع ولا يمنع. المتفرد بالعطاء الذي يجب أن يفرد بالدعاء الله. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مريض، أريد أن يزيل عني مرضي ويهبني العافية، أرفع يدي وألتمس ذلك منه، ولا ألتمس ذلك من غيره من الخلق أيا كان المخلوق. نعم، أتعاطى دواء، أتعاطى علاج، آخذ بالأسباب المشروعة. طبيب يعطي علاج، يعطي حقن. الإسلام دعانا إلى هذا. النبي قال: أيها الناس تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء. الجائع يأكل، العطشان يشرب. لا يجوز للجائع أن يقول أنا لا أكل، أنا متوكل على الله. العطشان أنا لا أشرب، أنا متوكل على الله. لكن لا يجوز للجائع أن يأكل سما أو يحتفي خمرا، لأن الله نهى عن هذا. فالأخذ بالأسباب أمر واجب، لكن إذا كان السبب مشروعا. دعوت الله ليزيل عني الداء، يرفع عني البلاء، هذا أمر مشروع. اتخذت علاج، دواء، شرب، أكل، ما إلى ذلك مشروع. لو دعوت غيره، قرعت باب غيره، يعني غير الله تعالى، ميت، غائب، غير حاضر، أهذا مشروع جائز أم أنه ممنوع لا يجوز؟ في تفصيل الدعاء، الطلب من الحي القادر الموجود لا بأس به ولا مانع منه. خرج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد أن يعتمد، يريد أن يذهب إلى مكة معتمرا، متى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله أنا نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلم أعتكف بعدما تم فتح مكة أراد أن يذهب ليعتكف، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر وقال، فقال النبي له، قال النبي له: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك، يعني ادعو الله تعالى لنا. النبي غير محتاج إلى دعاء عمر، ولكن النبي مشرع يبين لنا أن الطلب طلب شيء يقدر عليه المخلوق الحي القادر الموجود جائز. لا تنسنا يا أخي من دعائك، هذا طلب من حي قادر موجود. لكن هل يطلب النبي من عمر ولد؟ عمر حي قادر موجود، عمر حي يقوى أن يعطي ولد؟ لم يفعل ذلك رسول الله، ما بعثه الله إلا ليحمي شيم التوحيد. لا يصر النبي على هذا الأمر، ولو كان المطلوب حي موجود، ولكن لما كان هذا الطلب لا يقوى عليه الحي الموجود ولا يقدر عليه لا يجوز الطلب. أذهب إلى إمام المسجد أقرع بابه، أو أنتظروا حتى ينتهي من صلاة العشاء، وبعد ذلك أقول له: يا فلان لقد كرمك الله فحفظت كتابه وعلمت شرعه وأممت الناس في مسجد النبي، وهذه كرامة وعطاء بالغ من الله، ولهذا أنا أطلب منك أن تعطيني ولدا لأنه لا ولد عندي. إمام المسجد يعطي يعطي ولد يا جماعة، إمام المسجد يعطي ولد، إمام المسجد صالح تقي ورع حافظ للقرآن كرمه الله وقف في موقف رسول الله، لكن هل له أن يعطي إنسانا ولدا؟ فالله تعالى قال: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أمر تموت. إذا لا يطلب من الحي الموجود ما لا يقدر عليه الحي، ما لا يقدر عليه الحي. أنا أذهب إلى الحي وأقول للحي الموجود: إلقي النور في قلبي، اهدن الصراط المستقيم، أنا في قلبي وسخ ودخل وظلمة، أزل هذا عني، يجوز؟ يا جماعة هناك أمور الله مختص بها، وهناك أمور خص الله بها نبيه، وهناك أمور يجوز للعباد أن يفعلوها. أنا آتي إلى أي واحد منكم هذه الليلة وأقول له: يا عبد الله، يا فلان، أنتم قد صليتم صلاة المغرب، رجائي إن صليتم صلاة العشاء أن ترفعوا أيديكم وأن تدعوا الله جل وعلا لي ولكم بحسن الختام. أفي هذا بأس؟ أفي هذا بأس؟ أفي هذا ممنوع؟ لا، أنت قادر أن ترفع يديك وتسلم الله لي ولك حسن الختام، ولكن أقول: إلقي النور في قلبي، اهدنا الصراط المستقيم، أزل عني الدغل والفساد الذي في نفسي. وهذه سنة رسول الله بين أيديك، والله وبالله وتالله لا تجدون حديثا واحدا يشعر بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأتون إلى النبي المصطفى المجتبى حال حياته. حياتي ويطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يهبهم أولاد أو أن يلقي النور في قلوبهم، لا تجد، وإنما تجد العكس. لما كانت غزوة أحد وأوذي رسول الله شج راسه كسرت رباعيته دخل المغفر في راسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأنزل الله تعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، يعني إن شاء يعذبهم عذبهم، وإن شاء يتوب عليهم تاب عليهم، وقد تاب الله على من شاء منهم. وعلى رأس أبو سفيان قائد الحملات، قائد الحملات الغزوات من غزوة بدر إلى غزوة الفتح، الرئيس الكبير أبو سفيان. أراد الله تعالى له خير، وهو الذي وقف يوم أحد لما انتهت المعركة يدعو: أين محمد؟ أين محمد؟ ويقول أبو سفيان ذلك اليوم: أعلو هبا هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. لكن لما أراد الله تعالى له الخير والسعادة والهداية دخل في الإسلام. زوجته من آكلة الكبار، آكلة الكبار التي أخذت كبد حمزة عم النبي، لاكتها أكلتها، ما قدرت على استساغتها، أخذت من الكبد جعلته قلادة لها. ولكن لما كان يوم الفتح أتت وأسلمت ودخلت في الإسلام، وعفى عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ليس لك من الأمر شيء. عمه عرض عليه لا إله إلا الله، ما أراد الله له خير، نظر إلى رجلين بجباره، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: إنه على ملة عبد المطلب. فمات على ملة عبد المطلب، حزن النبي لذلك، وأنزل الله حكم ذلك قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية لا تطلب من مخلوق، المخلوق لا يطلب منه ما لا يقدر عليه المخلوق. ولكن تعال يا أخي، الناس بنوا وعمروا، وأنا إنسان أريد أن أعمل كما عمل الناس، أنا أريد لي فيلا مساحتها 200 متر 300 متر وأعمل ما يعمل الناس، ليس عندي مال، آتي إلى زيد إلى عمرو إلى بكر إلى خالد: يا فلان العمران يتطلب نصف مليون، مليون، أنا أريد منك 300,000 400,000 قرض. هذا الطلب جائز أم لا؟ جائز. إن كان عنده القرض أعطاني، إن لم يكن عنده اعتذر لي. ما طلبت منه ولد، ما طلبت منه هداية، ما طلبت منه شيء، لا يقوى عليه المخلوق، أشياء يقوى عليها المالك الواجد الذي عنده، إن أمكن أعطاه وإن لم يمكن اعتذر. فإذا الحي الموجود لا يطلب منه إلا ما هيأ الله، إلا ما هيأ الله للمخلوق الحي فعله. لكن إذا لم يهيئ الله للحي المخلوق فعله، ولد، هداية، دلالة، إنسان، بقي دعاء الميت، دعاء الميت دعاء الغائب هذا بلا من تدعوه ليكشف الضر عنه في مرض داخلي. ولما كان هذا الميت قد انتقل من الدنيا الى الاخره هو اقرب مني الى الله، فانا اذهب اليه واطلب منه، وهذا الطلب معناه انني اطلب منه ان يشفع لي عند الله حتى ان اعطيني الله شغلي. السؤال واضح؟ انا مريض، انا محتاج اقرع باب انسان ميت اليوم او امس او قبل الامس او قبل 100 عام 1000 عام 2000 عام. يا فلان يا فلان اعطني كذا، يا فلان اسألك بالله ان تذهب الى ربي ليقضي الله لي حاجاتي، اما نطلب منه او اطلب منه ان يشفع ويذهب الى الرب ليعطيني الله جل وعلا بغيتي. هذا الميت لا يعطيه ولكن يذهب الى الرب ليعطيني الله بغيتي. هل هذا امر مشروع جائز ام لا؟ لا يقال مشروع او غير مشروع الا اذا كان هناك دليل. من لديه دليل، والدليل كتاب الله وما جاء به صاحب هذا الخبر على انه يجوز ان يقرب من الميت، فنحن نريد هذا الدليل. ومن اليوم ندعو الناس ان يذهبوا الى الموتى لقضاء حوائجهم، فلا يذهبوا الى الله ولا يدعو الله ولا يسال الله، بل يسالون الموتى لان الموتى اقرب منا وأطرح منا. نسألهم هم أن يذهبوا إلى الرب ليخبروا الرب عنا. هذه كتب بين أيدينا، وهذه أدعية النبي بين أيدينا، وهذه آثاره بين أيدينا، وهذه آثار الصحابة الرعيل الأول، القرن الأول، الثاني، الثالث، القرون الفاضلة بين أيدينا. نريد من إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعلم كتاب الله وسنة رسول الله، ويعطينا دليل واحد، آية، حديث عن الصحابي أنهم طلبوا من الموتى قضاء الحاجات. والله لا تجدون ذلك إلا بتكلف. الصحابة كان النبي يستقصي بهم إذا قل المطر وقع الجد. دخل أعرابي والنبي على المنبر، يا رسول الله يا رسول الله ادعو الله لنا. النبي على المنبر يرفع يديه، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، ينزل الله الغيث. تارة يعدهم يوم فيخرجون الى مسجد المصلى، مسجد العمارة عند حجار الزيت، يصلي بعدما يخطب، يصلي ويخطب ويسأل الله تعالى أن ينزل الغيث، فينزل الله الغيث. ولما واروه صلى الله عليه وسلم في قبره أرادوا السقيا، أرادوا الغيث، أرادوا المطر، وقع الجد. زمن أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صار ذلك العام عام الجدب يسمى عام الرمادة. الناس يرون الأشياء كالرماد من قلة المطر ومن شدة الشر الذي حل بالخلق. ماذا صنع عمر؟ عمر على المنبر، عمر في بيته، وهذا قبر النبي قريب، ليس بين قبر النبي وبين دار عمر ولا المحراب الذي يصلي فيه عمر رمية حجر، ولا يعوز عمر ان يذهب الى القبر او ان يطلب ابنته ففي حفة زوج النبي. اذهبي إلى قبر النبي واطلبي من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل علينا الغيث، أن يسأل الله لنا الغيث. ما فعل هذا عمر وهو الذي كان يقول أنا لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، أصحاب محمد لا يعودون إلى الشرك لأنهم كانوا في الشرك ودخلوا في الإسلام، ولكن أخاف ممن يولدون في الإسلام بعد. وصدق عمر، وصدق عمر، والتصريح أولى من التلميذ. إذا كنا نريد الفائدة وإذا كنا نريد أن ندل الناس على الخير، الغمغمة لا تصلح واللف والدوران لا يصلح، وإنما الذي يجب البيان، البيان، التصريح. مسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم إلى صحابي من أصحاب النبي اليوم يذهب إلى سرية ميت ويقف عند قبر هذا القبر الميت ويطلب من الميت أنا نزل بي باس، أنا بي ضر، أنا بي هلك، أنا زوجتي أصابها كذا، أنا النمل كثير في بيتي، أنا الوردان، أنا وأنا وأنا. يطلب من الميت أن يزيل عنه هذه الأشياء من داري. أنا ما عندي ولد، أنا أطلب منك إما أن تعطيني أو تذهب إلى الله حتى يعطيني ولد. يفعل هذا وهو يعتقد أنه على الإسلام، أنه على إيمان، أن دينه لم ينسلم بشيء. هذا الذي يخاف حبه. ولكن الذين كانوا من قبل بالشرك إذا توجهوا إلى أمر فيه شرك عرفوا فرعوا وانتهوا. ولهذا أقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما وقع عام الرمادة وعندما كثر الجد وعندما احتاج المطر ماذا فعل أمير المؤمنين عمر؟ أتى إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي، يا عباس يا عباس استسقي لنا، سل الله تعالى لنا الغيث، أنت عم النبي وعم الرجل صل وأبي. الصحابة سمعوا من عمر هذا الكلام، لو كان هذا الكلام منكر ردوه على عمر ولقالوا لعمر يا عمر لا يجوز لك أن تفعل هذا، ولكنما قروا عمر على هذا الأمر. فما كان من العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إلا أن صعد على منبر النبي وناجى الله وسأل الله بعدما قدم مقدمة وقال اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وقال اللهم إن القوم قد قدموني لقربي من نبيه، ودعا ورفع يديه وصار يدعو الله ويسأل الله تعالى الاستسقاء، فسقاهم الله وأغاثهم. وما ذهبوا إلى قبر النبي وهو أفضل القبور وأجلها وأعظمها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم، فما سألوا رسول الله بعد موته شيئا لأنهم تعلموا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن الدعاء، أن الدعاء لا يكون إلا من حي قادر موجود، غائب لا يدعى. عالم من علماء الغرب، من علماء إفريقيا، علماء آسيا بعيد عنا لا يوجد اليوم معنا في هذه الحلقة، لا يجوز لي أن أقول له وأناديه وهو غائب يا فلان أدعو الله تعالى لي بحسن الخاتمة، هو لا يسمعني ولا يعلم أين أنا ولا يعرف موضعي ولا يعلم من الأمور شيء. يعلم الغيب، هو يعلم الغيب، عالم في مصر من علماء الأزهر، علماء القيروان، علماء إفريقيا، علماء الشرق والغرب. أنا الآن في مسجد النبي أقول وأنادي عالم من العلماء ممن أنا أعرف، يا فلان أنا أرجو أن تدعو الله لي بحسن الختام. ألا تقولون إنني مجنون؟ لا يدعى إلا الله، لا يدعى إلا الله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يدعى الغائب، الغائب الميت لا يطلب ولا يدعى، وإنما الذي يطلب رب البريات الذي لا تخفى عليه خافية، والذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يقول لي قائل أنت تقول لا يدعى غائب، ولنا دليل بأننا ندعو الغائب. أنت تقول لا يدعى الغائب، لا يخاطب الغائب، الغائب لا يعلم، ولنا دليل صريح بأنه يمكن أن يدعى الغائب. هذا الدليل فعل عمر، عمر رقى على المنبر وسمع عمر وهو على المنبر يقول يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. عمر يخطب الناس يوم جمعة وأتى بهذا الكلام الذي لا يعلم له رأس ولا جنب. الصحابة استغربوا، ما هذا الكلام الذي يقوله عمر وهو على المنبر يخطب يا سارية الجبل الجبل؟ قال عمر أنا رقيت على المنبر وبدأت أخطب وتمثلت ساريا سارية قائد. بعثه عمر إلى الشام للقتال، فعمر تمثل في قلبه وظهر له أن سارية واجه العدو، وأن العدو ضيق على سارية والجيش، وأنهم أتوا إلى ناحية جبل، وأن عمر لما تصور هذا التصور وهو على المنبر يخطب قال لو كنت هناك لقلت يا سارية الجبل الجبل. أخذ الله صوت عمر، ذهب صوت عمر إلى سارية، سمع سارية وهو في المعمعة كلام عمر، صوت عمر ليس بغريب، صوت المؤذن في طيبة بعد قليل يسمعه أهل المشرق وأهل المغرب، أليس كذلك؟ وسائل تنقل، الله جل وعلا أمر وسائل أن تنقل، فنقلت صوت عمر وسمع سارية لفظة عمر وانحاز إلى الجبل وكان النصر. هذه كرامة أولياء أكرم الله عمر بها، وأكرم الله سارية والجيش بها، وهم أولياء ولا مانع من هذا الأمر. وعمر ما دعا سارية يا سارية اعطني، يا سارية اشفع لي، يا سارية ادخلني الجنة، ما قال عمر هذا، بالله قال عمر هذا؟ وإنما قال عمر يا سارية الجبل. والله يكرم، كم رأينا في بقيع الغرقد موتى مضت عليهم عشرات السنين، كلما حفروا القبر وإذا بالميت على وضعه وعلى حاله لم يتغير منه شيء، أكرمه الله تعالى بذلك. هذه كرامة الأولياء. عمر من الأولياء ولا ليس من الأولياء؟ ولكن ليس من كرامة الأولياء، ولا يجوز أن نعتقد أن الأولياء ندعوهم فيعطوننا، ندعوهم فيستجيبون لنا. والله تعالى يقول، والله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين، ومن أضل، ومن أضل يعني لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. هكذا إلى البير ينادي الماء، يا ما يطلع يا ما يطلع يا ما يطلع يا ما هي، خلي يطلع خلي يطلع. إذا ما جبت شفاف، وإذا ما جيت بحبل، وإذا ما جيت بوعاء، وإذا ما جيت بآلة، والله أقعد من بعد العشاء إلى الفجر لا يطلع. فضرب الله تعالى مثلا الذين يدعون غيره بهؤلاء الحمقى، هؤلاء المجانين، هؤلاء المعتوهين الذين يقفون على فوهة بير والماء وينادون الماء. وإذا قال الله تعالى، عندما قال، قال الله جل وعلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، كذلك من دعا غير الله، ميت ميت غائب يريد أن يلبي طلبه وأن يعطيه سؤله أو أنه يشفع له ويذهب عند الله، فالله تعالى نفى كل ذلك. لا إله إلا هو. القرآن يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى معرفة ما جاء به سيد ولد عدنان. الأمر ليس عواطف، الأمر ليس تقليد. أعمى، علماء مضلون، علماء مضلون، أشخاص أفكالون يكونون سدنا على المقادر ليجبوا الأموال وليأخذوا عقيات، ولهم صناديق نذور يهولون الأمور. والله هذا الشيخ حصل أن امرأة أتت، وكانت هذه المرأة لا تولد لها، ولما جاءت بخروف أو عجل أو بقر أو كذا وساوى ذبحته للشيخ، جاءها ولد بعد 6 أشهر. قصة كذابة فارغة ما أنزل الله بها من سلطان. رأينا في المنام، رأينا في المنام الشيخ قال اذهبوا إلى موضع كذا، اهدموا الجبال جدار الفلاني، لأن هذا الجدار الفلاني يوجد تحته كنز. فذهبنا، وعندما ذهبنا وهدمنا الجدار وجدنا الكنز. الشيطان هو الشيخ الذي جاء ليستدرج الخلق حتى يأتوا بالنذور ويأتوا بالأموال ويدعو هذا الشيخ ويطلبون منه، لأنه واصل ولأنه قد بلغ اليقين، حتى يشفع علينا عقيدتنا وديننا، ولا نكون مع الله ولا نكون مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى لا يكون الله معنا. والله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لهذا يقول الله تعالى إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب عندك. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ لا. قل لهم يا محمد حسبي الله، يكفيني الله، أنا معتمد عليه، أنا متوكل على الله، لا أبالي بما تخوفونني به، ولا أحتاج إلى آلهتكم هذه التي تعبدونها من دون الله، فإنه كفاني الحسيب الوحيد الله، لا إله إلا هو، عليه يتوكل المتوكلون. بعد هذا التقرير وبعد ترسيخ هذه العقيدة الإيمانية التي تجعل العبد مع الله، والتي توضح أن غير الله جل وعلا لا يقوى على فعل شيء أو على منع شيء، ولو أخاف العباد كما يقع اليوم، إذا رأيت القوم يذبحون على مقابر احمد الله البلاد ليس فيها، ولكن من تجول في كثير من البلاد يرى بعين رأسه أعلام بيارق بيضاء وسوداء وحمراء وخضراء مغلوسة عند المقابر. إيش هذا؟ قال قضى لها حاجتها فأتت بهذا العلم تبين مقدارها، وترى البقر والغنم والخرفان والشياء يؤتى بها، من يأكلها؟ السدنة والشيوخ. وإذا رأيت وتكلمت وقلت هذا لا يليق، هذا لا يجوز، هذا اسكت، لا تعتبر فتنطرد، حذاري، اسمع، امسك بك، بعد ذلك يعمي بصرك البعيد، هذا يوقع فيك كذا وكذا. قل لهم حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله. قالها إبراهيم وقالها سيد الخلق، إن الناس قد جمعوا لكم فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. لما وقعت غزوة أحد أتى مفتري وقال إن قريش تريد أن تؤوب وترجع إليكم وتريد أن تغير على المدينة مرة أخرى، وإن قريش عزمت على أنها لم تعود إلا بعد أن تفتك بمحمد ومن معه. قال الله تعالى فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بأي شيء؟ برحمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، كفاهم الله. إبراهيم الخليل حطم الأصنام، جعلها جذاب، ما ترك إلا صنم واحد كبير. أتوا يوم الزينة العيد وجدوا الأصنام مكسورة، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ أي الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت حطمت هذه الأصنام؟ قال لا، بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم من كانوا ينطقون. هذا الكبير هو الذي فعل هذا، وإبراهيم ليس بكاذب، وإنما أراد إبراهيم أن يقرب لهم الفهم، لو كانوا يفهمون، لو كانوا يعقلون. أي يسألوهم من الذي فعل بهم هذا؟ الحاصل نمرود وقومه بغوا تكبروا تجبروا، أججوا النيران جمعوا الحطب، كادوا لإبراهيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما علم المكيدة وأنه سيجعل في المنجنيق ويلقى في النار، أمره الله تعالى أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله يكفيني الله ونعم الوكيل الذي أعتمد عليه، الذي أعتمد عليه والذي أستعين به. ومن استعان بغير الله في طلب، من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان، ومن اعتصم بالله عصم، ومن اعتمد على الله حفظ. ولهذا جاء الحديث الصحيح، حديث ابن عباس الطويل، احفظوه، لقنوه صبيانكم، لقنوه نساءكم، يا ابن عباس تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث طويل أرجو أن نعلمه صبياننا ونساءنا، وعلى الله التوكل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.